إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة له يوما: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن سار على هديك هدي إلى صراط مستقيم. ما تركت من خير إلا ودللتنا عليه، وما تركت من شر إلا وحذرتنا منه ونهيتنا عنه. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فأتاه جبريل وميكائيل، فوقف جبريل عند رأسه ووقف ميكائيل عند قدميه وقالوا: هل هو نائم أم هو مستيقظ؟ قال: ماذا تقول له؟ قال: أقول له. قال: وهل يسمع؟ قال: نعم. قال: اسمع، سمعت أذنك وعي قلبك، إن مثلك ومثل أمتك كمثل ومثل الناس كمثل ملك أو ملكا بنى بيتا ثم اتخذ من البيت دارا ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام أعده هذا الملك أو هذا الملك، فقال: وما هذا؟ قال: إن الملك هو الله، وإن البيت هو الإسلام، وإن الدار هي الجنة، وإن الرسول هو أنت يا محمد، وقد أرسلك الله عز وجل لتدعو الناس إلى أن يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام دخلوا الدار، فإذا دخلوا الدار أعدوا من الطعام الذي أعده لهم الملك. يبقى الملك عمل الإسلام، وفي الإسلام دار، والدار هي الجنة. ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى هذا إلى هذا البيت حتى يدخلوا الدار، فإذا دخلوا البيت وهو الإسلام دخلوا الدار، وإذا دخلوا الدار أكلوا من الطعام الذي أعده لهم الملك. يبقى عشان تدخل الجنة لابد أن تستمع إلى هذا الرسول الذي أرسل، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفوز الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إذن بيت القصيد الذي سنتحدث عنه اليوم، المعنى اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة الجنة. ولماذا سميت الجنة جنة؟ سميت الجنة جنة، كلمة جنة، فلما جن عليه الليل أي أتى الليل فكانت الظلمة، فسميت الجنة جنة لأن فروع الأشجار وأوراقها تغطيها فلا تبدو، فهي قد جنة. يعني حتى نقول إيه المجنون، المجنون الذي ذهب عقله، غطي عقله فلا يستطيع أن يدري شيئا، فلا ترى عقله، أموره كلها اللي بتصرفها بالدنيا ملهاش أي ظاهر على إنه عاقل. فلما ذهب عقله وذهب تفكيره قال الناس مجنون، أي إيه ذهب عقله، عقله متغطي. فالجنة من الغطاء لأنها كثيفة الأشجار، فلما كانت كثيفة الأشجار لم يرى من خارجها ما يوجد بداخلها، فدي الجنة. طب الجنة كما رأينا أنها لا ترى ولا يرى ما بداخلها، فقال ربنا عز وجل في الحديث الصحيح أعددت لعبادي في جنتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس ربنا قال لنا في الجنة إن فيها نخل وفيها تمر وفيها رمان، طلح منضود، فيها موز، وفيها لحم مما يشتهون، فيها كل لا خد بالك الأسماء هي الأسماء. يبقى ليس للمسلم أو للمؤمن حظ في الآخرة من دنيا إلا الاسم بس، لكن الأشياء على حقيقتها ليست كما هي. يبقى اللحم اسمه لحم، ولكن اللحم غير اللحم، ولكن العنب غير العنب، ولكن الرمان غير الرمان. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يبقى الجنة فيها أنهار، الأنهار اللي في الجنة من الماء والعسل واللبن والخمر، ولكن الخمر ليس كالخمر واللبن ليس كاللبن والماء غير الماء. يبقى احنا بس ايه حظنا من الحاجات دي كلها الأسماء، وأتوا به متشابها في سورة البقرة. طب الجنة ليها أسماء كثيرة جدا، ايه بقى من ضمن الأسماء؟ الجنة جنة المأوى، والجنة جنة النعيم، وجنة عدن، وبعد كده في بقى دار، دار المقامة من فضله. يبقى في دار وفي جنة وفي غرف، غرف مبنية بناها الله عز وجل. ينادي الملائكة يوم القيامة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يبقى الدار ديت والجنة ديت كل دي ما أعده الله عز وجل للمؤمن. طب وهل في ناس هتحرم من دخول الجنة؟ أيوة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه، طبعا مش هتساب كده، ومأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. إذا احنا عندنا للجنة أسماء وللجنة أبواب وللجنة وصف، داخل الجنة في وصف، وأهل الجنة ليهم وصف، والعيشة في الجنة ليها أيضا وصف. طب وإحنا لازم ندخل الجنة؟ لازم ندخل الجنة، إما إلى جنة وإما إلى نار. طب في ناس بين الجنة وبين النار، أيوة اسمهم أهل الأعراف، مش في الجنة ومش في النار. طب دول هيروحوا فين بالآخر؟ إن شاء الله بفضل الله عز وجل هيدخلوا الجنة. ولكن تتساوى حسناتهم وسيئاتهم فيجلسون على الأعراف بين الجنة وبين النار، فإذا من دان حساب ثم يدخلون الجنة بفضل الله عز وجل. طب هل الجنة لها درجات؟ نعم. طب الجنة لها كم باب؟ لها 8 أبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن هناك بابا في الجنة يقال له باب الريان، يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق دونه، ما حدش يدخل من الباب ده غير الناس. مين بقى؟ الصائمون. لو دايما تلاقي صايم الاثنين والخميس، دايما حابب يصوم، له رغبة في زيادة الصيام، من كل شهر يصوم 3 أيام، يصوم خميس وجمعة، يصوم الأيام القمرية 13 14، دايما هو حابب يصوم. الاجتهاد بتاعه في الحكاية دي، فهو المطلوب منه عمله، وله بقى زيادة، في الزيادة دي لازم ليها فضل. زي الصدقة، في باب اسمه باب الصدقة، باب الصدقة، كثير الصدقة، واحد دايما عند ايه شايف قرايبه، أخوه وأخته، ابن عمه وابن خاله، زي هو راجل ربنا عز وجل موسع عليه، فبيوسع على مين؟ بيوسع على قرايبه، وسع على الناس الغلابة، ويروح المستشفيات مثلا في الأعياد وفي المناسبات، يعدي على اللي بيغسلوا في المستشفيات العامة والمستشفيات الحكومية، بيغسل كلى، أو عنده مثلا والعياذ بالله مرض خبيث، فيروح إيه يعني؟ يدخل الفرحة عليهم. مش مطلوب منه، هي الزكاة طلعت خلاص. الزكاة حق الله عز وجل في ماله خرج. الزيادة بقى اللي هي الصدقة دي بقى هي دي اللي مخليها يتميز عن بقية الناس، إنه راجل متصدق. وفي باب اسمه باب الوالد، اللي هو باب الوالدين، بر الوالدين، ده يدخل منه البار بوالدين. وباب اسمه باب الكاظمين، الكاظمين على الغيظ والعافين عن الناس. باب كده واحد دايما كده عنده حته كظم غيظه، ولا يصرف غيظه الى احد، عنده حسن الاناه وعنده الحلم وعنده التاني ويعفو عن الناس، فده باب العفو. فدي أبواب. وفي باب الزكاة، وفي باب الجهاد، الذين يجاهدون في سبيل الله، بجهاد يا إما في نفسه يا إما إذا طلب منه الجهاد يجاهد، فجهاد النفس والجهاد بالسيف، اللي هو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لما بيفتح البلاد الإسلامية حتى ينشر دين الله، مش يعتدي على خلق الله، لأن الجهاد مفهوم. فدي أبواب الجنة 8. طب الباب قد إيه؟ الباب وصف النبي صلى الله عليه وسلم الباب في رواه الإمام الترمذي، قال إن باب الجنة ما بين مكة والشام. الباب بتاع الجنة زي من مكة للشام، يعني يدخله في 1000 كيلو. ده الباب الواحد من الجنة 8. يبقى الجنة لها أبواب. طب الباب هنرن الجرس ولا هنعمل إيه؟ الباب له حلق، زي البيوت بتاع زمان ليها زي إيد كده على الباب، تمسك الإيد دي وتهزها كده ومن إيه تخبط على باب الجنة. فالناس بعد أن ينتهوا من الحساب ويمرون على الصراط، ويعد طبعا تحت الصراط جهنم والعياذ بالله، فالناس هتمر على الصراط، فإذا مرت من على الصراط وقفت على باب الجنة ولم يدخلوا. طب مستنيين مين؟ مستنيين حد يفتح، فيخبطوا على الباب، ما حدش من اهل الجنه عايز يفتح الباب، الناس نفسها تدخل الجنه خلاص، احنا عدينا المحشر وعدينا الصراط والحمد لله ربنا كرمنا وعدينا من على الصراط، طب ندخل الجنه بقى اللي احنا بنحلم بيها دي وعايشين علشانها؟ الجنه لا تفتح حتى وان ذهب الناس الى الانبياء جميعا. روحوا لسيدنا ادم وسيدنا ابراهيم ونقول لا مش انا اللي هفتح الباب. حتى يأتي الناس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله استفتح لنا، افتح لنا الباب. قال فأمسك الحلقة أو الحلقة فأدق بها الباب فيسألني الملك من؟ فأقول محمد. يقول بك أمرت أن أفتح لا لأحد سواك. انت بس اللي تقلي لما ده يخبط يقول اسم محمد، هو ده بس اللي فتح في الجنة. بك امرت ان افتح لا لاحد سواك صلى الله عليه وسلم. فلما تفتح البيبان يدخل الناس بقى، يتصارع الناس، الناس تدخل ايه؟ تدخل تجري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتزاحمون على الباب، كله عاوز يدخل ايه؟ يدخل الجنة فيجري، لأن الموقف كان صعب. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الناس كلها كانت في الحساب والمحشر وعايزين بقى يستريحوا، فحابين يدخلوا الجنة بسرعة، فعشان كده بيتزاحموا على دخول الجنة. طب ولما حضرتك تدخل الجنة، لو انت دخلت مثلا كده يعني مع تشبيه مع الفارغ، لو دخلت فندق شيراتون مثلا 5 ستار اللي هو الخمس نجوم ده بقى، والحاجات اللي هي الكونتيننت الحاجات العالية، وانت تدخل لازم تدخل على ريسبشن عشان حضرتك تعرف هتنزل في انهي اوضه او انهي جناح او انهي سويت. طب هتدخل ازاي الجنه بقى وانت شايف الجنه عرضها كعرض السماء والارض؟ ده انت هتوه جوه في الجنه. لا يا سيدي، انت عارف بيتك في الجنه اكتر من بيتك اللي في الدنيا. وفجأة دي، طب أنا عرفت منين؟ أنت تتعامل مع الملك. أنت تتعامل مع الملك. وأنت داخل الجنة هتبقى نفسك في كوباية مية، ونفسك تاكل أي حاجة كده في الأول، يعني فتح الشهية كده، إحنا لسه داخلين الجنة، وبعد كده بعد ما تاخد فتح الشهية دي تلاقيها إيه؟ الملائكة مستنينك على أطباق من الذهب، حاطين لك الأكل بتاعك ده. ايه؟ فجاء عبد الله بن سلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اخبرني عن اول طعام يأكله اهل الجنة اذا دخلوا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اول طعام يأكله اهل الجنة اذا دخلوا الجنة زيادة كبد النون. ايه ده؟ الكبد بتاع الحوت، في زياده متعلقه بالكبد بتاع الحوت، ده اول طعام ياكله اهل الجنه، زياده كبد الحوت. وما ادراك ما زياده كبد الحوت؟ انت ما تعرفش طعمها ايه، لان محدش فينا اكله في الدنيا، ده للحظوه او للايه، لعيه القوم في الدنيا اللي هم بياكلوا بقى الكافيار والحاجات الغاليه دي، لكن بقى انت في الجنه مش هتاكل الكافيار ده، ما يزيد على الكافيار زياده كبد الحوت، سعادتك تاكل في الاول، وبعد كده تنصب الموائد فتاكل من ماذا؟ ينحر الملائكه ثورا كان يرعى على حافه الجنان. الثور ده كان بياكل من حافه الجنان، بياكل من الخضره بتاعت الجنه، فنبت لحمه من زرع زرعه الله عز وجل لعباده حول الجنة. فلما أكل هذا الثور وثمن وأصبح ضخما بحيث لا يتخيل العقل، ينحر ثم يقدم على هيئة شواء لأهل الجنة. طب هيعوزوا يشربوا، أعد الله لهم عينا سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. طب والاكواب اللي هنشرب بيها؟ ذهب وفضه. ده احنا لسه ما ايه يعني، احنا على باب الجنه لسه داخلين كده. العهد القديم والعهد الجديد يقولون انه ليس هناك جنه. لما تمسك بقى العهد القديم والعهد الجديد تلاقي ما فيش جنه. يقول لك هذه الجنة الذي يتحدث عنها محمد في قرآنه، وطبعا مش قرآن محمد، ده قرآن مين؟ قرآن الله عز وجل. أما الأحاديث التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم فمش من كلامه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول لك إن الجنة اللي هتدخلها المسلمين مفيش فيها بقى حور العين والأكل والشرب والأجسام التي تكبر، احنا نقول دلوقتي وصف الجسم عامل إزاي. أما فيها الجنة، قال هي الجنة الروحانية، جنة الروح إلى جنة الجسد، وهيبقى مكانها في اورشليم القدس. دي الجنه اللي هيدخلها اهل الكتاب في كتابهم، ويحرم منها المسلمون عشان هم مش بيؤمنوا بيه، وهي روحا لا جسدا. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحشر الناس يوم القيامه على هيئه ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. طول حضرتك كده من 30 ل 40 متر، ما هو الاجسام بتاعتنا دي مش هتتمتع قوي زي الجنه يعني. يعني احنا لو دخلنا كده الجنه باجسامنا المتر ونص والاثنين متر والمتر والـ80، مش هيبقى المتعه يعني زي، لا، يحشر الناس على هيئه ابيهم ادم، كما خلق الله ادم 60 ذراعا في السماء، كذلك تحشر ذريته على هيئة آدم 60 ذراعا في السماء. يبقى ده مش روح وجسد عيني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لنا أجساد مختلفة وحنجيبه شاهد من ده دلوقتي. يبقى 60 ذراعا هاشميا أو 60 ذراعا في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طول حضرتك كده مثلا عمارة حوالي مثلا ايه 12 13 14 15 دول، ده طول حضرتك، والعرض 7 أذرع. حاجة تفرح. وعلى جمال يوسف على جمال مين؟ يوسف. يعني ايه بقى؟ الناس شديدة البياض شديدة الحمرة، يعني مفيش واحد بقى هيبقى شكله وحش او حد معيب ابدا. ربنا عز وجل هيجعل هيئتك كأجمل ما تراه عينك. على جمال يوسف وتسبيح زكريا وقلب أيوب وعلى خلق ولسان محمد صلى الله عليه وسلم. تبقى الناس واقفة وليس على أجسادهم شعر، جسدك ما فيش فيه شعر، ومردا حتى اللحية والشنب مش موجود، أما الشعر فلا أحدثك عنه. اللي أنت بتقول عليه بقى الشعر السبائك الذهبي الأصفر ده كهكذا يكون شعره، أما اللحية والشنب مش موجود، الشعر في الجسد مش موجود. الجسد أبيض شديد البياض شديد الحمرة، دي هيئة حضرتك اللي تدخل بها الجنة. طب ولما تدخل الجنة، قبل ما تدخل الجنة ربنا عز وجل يغمس خلقه في عينه، ينزع من قلوبهم الغل والحسد والضغينة وكل ما يتعلق بأمراض القلب تنزع منك قبل ما تدخل الجنة. يعني تدخل الجنة إيه بقى؟ مبرأ من كافة العيوب. هذه العين إذا أغمس فيها المؤمن أو الداخل إلى الجنة كان على أجمل ما يكون ظاهرا وباطنا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا دخل الجنة لا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يتفلون. طب إيه ده؟ يعني حضرتك ما فيش حاجة اسمها مخاط، مناخيرك مش هتنزل مخاط، الكلام ده خلاص انتهى. طب واللعاب والكلام ده كله اكرمك الله، والتفاح لا مش موجود. طب والاخراج والبراز والبول مش موجود. الله ما ايه اللي هيحدث؟ قال ثم يكون اخراجهم من اجسادهم كريح المسك. بعد ما حضرتك تاكل يخرج منك الايه الفضلات او الاكل بيهبط، يطلع من جسدك على هيئه عرق كاجمل وكافضل من رائحه المسك. يبقى حضرتك لما تاكل وتشرب تلاقي نفسك كده ايه؟ يطلع منك كده ريح المسك عشان ما حدش يتأذى من حد، لأن الجنة ما فيش فيها أذى. وهنعمل فيها حمامات في الجنة بقى ولا لا؟ الكلام ده مش موجود أصلا، احنا غيرنا الطبيعة بتاعت البني آدم. وينزع من قلبك الحزن، وينزع من قلبك الخوف على شيء يفوتك، وينزع منك الهم. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من النعيم في الجنة إن حضرتك عندك عندك البيت بتاعك، والبيت جوه منه فيه دار، والدار فيه جنينة جوه الدار وجنينة بره. طب الجنينة اللي جوه عشان خاطر حضرتك يبقى إيه المنظر بتاعك وأنت قاعد لا تشعر ببؤس قط. طب وبعدين، طب وإحنا في الجنة هنعمل إيه؟ أنت مش هتعمل حاجة واحدة بس، هتلهم التسبيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلهمون التسبيح كما تلهمون النفس في الدنيا. هات لي واحد كده قاعد بيفكر يتنفس ازاي، النفس داخل طالع منك من غير ما تشعر، هكذا في الجنة تسبح الله عز وجل بدون أن تشعر، يلهمون فيها التسبيح كما يلهمون النفس. فتقول ما أنت قاعد، طب ليه اشمعنا التسبيح؟ لأن التسبيح هو أعلى درجات الإيمان. ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شفت التسبيح عمل إيه في سيدنا يونس؟ أنقذه من بطن الحوت. فالتسبيح ده أنت قاعد في الجنة هتشوف حاجات لا يمكن أن تتخيلها بعقلك. هكذا أراد الله عز وجل أن يكافئ عباده المؤمنين. فما ينفعش الجنة تبقى خيالية زي ما الأديان الأخرى بتقول، لازم الجنة تبقى حقيقية. الجنة حقيقية، عشان كده من ضمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن النار حق وإن الجنة حق. الجنة حق والنار حق. فلما تدخل الجنة ستراها بعينك وتشعرها بأحاسيسك. الجنة بقى فيها متع. طب احنا هندخل انه جنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى فانها تحت عرش الرحمن. يبقى الفردوس الاعلى، جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أن ينزلون فيها. فقالوا أيشعر المسلم والمؤمن في الجنة بالعزة والملك؟ قال نعم. قال العلماء كيف يشعر أهل الجنة بالفخر والعزة والكرامة؟ قال إذا أراد الملك أو الملائكة أن تدخل عليك استأذنت من الولدان الذين يقفون أمام خيمتك وأمام قصرك يستأذنون عليك أدخلون إليك أم لا. الملائكة اللي بتخدمك هتستأذن عليك، لا تدخل عليك الملائكة من غير استئذان. الملائكة اللي انت في الدنيا بتتمنى ان انت تسمع اسمهم هيخدموك في الجنة ويستأذنوا لما الواحد فيهم يحب يقابلك، لان المؤمن في الجنة درجته اعلى من درجة الملك. فده المؤمن. طب الجنة دي بقى تستاهل منك ايه بقى عشان تدخلها بقى؟ احنا لسه ما اتكلمنا، ده دي لسه البداية. احنا هنقول بقى الجنة فيها ايه، احنا كنا نتكلم في البداية. البداية كده. طب انت ايه المطلوب منك لكي تدخل الجنة؟ نفسك تدخل الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسيدنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيدي الحمائم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا صحبة النبي في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تريدنا حوضه وأن تسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحباب النبي في الجنة. اللهم إنا قد حرمنا رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته ولا صحبته في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع النبي محمد ومع سيدنا إبراهيم ومع سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر والصحابة الأجلاء يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا يعز عليك أن تجمعنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في صحبتهم وفي زمرتهم يا أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل الجنة أجمعين. الجنة ليها بقى زي ما احنا قلنا ليها وصف داخلي، ولازم تعرف حاجة مهمة جدا، لما تحب تبقى من أهل الجنة لازم تحرص على الحكاية دي. أنت حابب الجنة لما تعرف إن المواصفات التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين هي الجنة. تستاهل منك إيه بقى؟ تستاهل منك إن أنت لا تغتاب أحد، ولا تحسد أحد، ولا تسب أحد، ولا تفرط في الصلاة. أنت عارف إن حضرتك لما تحافظ على السنن وعلى التسبيح وعلى قيام الليل هتعرف قيمة الكلام ده في الآخرة. أما أنت هتدخل الجنة بإنه يدخل المؤمن، إنه يدخل المؤمن الجنة فضل الله عز وجل. قالوا يا رسول الله أنت مش هتدخل الجنة بعمل؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأنت بتعمل والرجاء والأمل في الله سبحانه وتعالى، أنت بتتمنى ده وترجو ذلك من الله سبحانه وتعالى. طب أنت عملت إيه بقى عشان تدخل الجنة؟ لسه برضو قلبك مليان بالغل والحقد والحسد والدنيا واخدة بالك أو واخدة همك أو واخدة قلبك؟ خد بالك، في موانع لدخول الجنة، في موانع من دخول الجنة. من أصاب دما بغير وجه حق يحرم من دخول الجنة. اللي عليه دين واخد حق حد يحرم، العاق لوالديه يحرم، المشرك بالله يحرم، الذي يعمل الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الناس ومرضات الناس يحرم. ما انت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو ده شرط دخول الجنة، بس في أين حق هذه الكلمة؟ فانتبه إن في محظورات قد تمنعك من دخول الجنة، والعياذ بالله. إذا حرم الإنسان من دخول الجنة كانت تلك مصيبة، لأن هيبقى مكانه الآخر النار، والنار صعبة. النار عمقها 70 سنة. كان النبي يوما يجلس مع أصحابه فسمعوا صوتا هائلا، صوت زلزال، فقال إن هذا حجر ألقي في الجنة منذ 70 خريفا، من 70 سنة ترمى حجر لسه واصل النهاردة. فالموضوع صعب، إذا حرمت من دخول الجنة فالأمر صعب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى حناري إن اللي مش هيدخل الجنة هيروح فين؟ والعياذ بالله النار. وسيعلم الناس إن ربنا عز وجل سيأتي بالموت على هيئة كبش يوضع بين الجنة والنار. فإذا اطلع أهل الجنة على هذا الخروف وهو بينبع الموت بيخافوا. طب بيخافوا منين أهل الجنة؟ إن يقالوا بيطلعوا من النعيم اللي أنتوا فيه. وأهل النار بينظروا إلى الموقف ده، وبعدين أي لو الموت ده اتذبح خلاص هنفضل في النار على طول، فيذبح الموت على هيئة كبش وينادي منادي من قبل الله عز وجل: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم إني نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم أعتقنا وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا من النار يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم أدخلنا الجنة بسلام، واجعلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم اشف مرضانا، وارحم يا رب موتانا. اللهم اهد العاصي منا، اللهم اهد العصاة منا يا رب العالمين. اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصي العباد إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك، برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا أبدا ولا محروما. اللهم إنا زوارك في بيتك، وقد جئناك زائرين، وحق على المزور أن يكرم الزائر، فأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، فرج همومنا ونفس كروبنا واشف مريضنا وارحم ميتنا واهد ضالنا يا رب العالمين. استر بناتنا وبنات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من كل سوء يا أرحم الراحمين، واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اللهم صل وسلم على محمد.